وياخذ من ناحيه الجهل يعني مو يعني ما عنده علم فيها. وش يقول؟ شنو حكم يعني هذول يعني يخلي صور؟ ما ادري معلقي؟ ما ادري ايش ها؟ ما ادري ايش حكمه. واقول انا يعني ياخذ من باب اني قاعد يعني شيء بارك الله فيك، تعليق الصور حرام. والشايب ما يعرف عنها شيء. ايا كان الشايب قل له يا ابوي هذا حرام. نبي يقول وش انت؟ توك ثاني على الدنيا، انت صغير، قل ابراهيم دون النبوة. ولا لا؟ ابراهيم الخليل دون النبوة ولا ابوه دون النبوة؟ اسالك ها؟ ابوه اصغر. اذا كان ابراهيم عليه السلام اصغر من ابيه واضح ينصحه ويقول له يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. شوف الاسلوب الرفيع، ما قال يا ابت انك جاهل. لو قال انك جاهل خلاص ما عاد ياخذني صرفه ولا عاد. قال قد جاءني من العلم ما لم ياتك، يعني انت عالم لكن انا اعلم منك. ودعاه فقل لابيك يا ابت هذا ابراهيم الخليل جاء اباه وهو دون منه الابد الابن دون منه. وأنا إذا شئت كل كذب، إذا شئت اسأل أي إنسان من العلماء الذين يوثق بهم، عرفت؟ وإلا أرسلني بكتاب له يجيب عليه الخط. ما يقول قل أعوذ بالناس، أعوذ برب الناس، ملك الناس، ما يقول إله الناس، على طول يحمد ويقرأ خلاص. إيه ما يخالف، مو بلازم الوقوف على كل آية. ما دام يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ها؟ ها؟ الله يا أخي نرى أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. أنتم علموهم. اعتبر ذمتكم. يعني عليهم شيء هم ولا؟ لا ما عليهم، ما دام هذه قدرتهم ما عليهم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ. لكن أنتم علموهم. إن شاء الله ذكر الله خير. نعم على اليسار أنسى. فضيلة الشيخ، هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك زحام شديد؟ أكثر العلماء على أنه واجب، وأن الإنسان إذا طاف محدثا فلا طواف له، وإذا أحدث في أثناء الطواف وجب عليه الخروج. لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن هذا ليس واجب، أن الطواف على طهارة أكمل وأفضل، ولكن ليس بواجب. ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب، لأن أحيانا في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في أثناء الطواف. على رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف ويتوضأ. على رأي الشيخ رحمه الله يقول لا، يستمر في طواف يكمل ولا عليه. ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس، لأنه ما في دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوء. ما في دليل. الوضوء للصلاة إذا قمت من الصلاة فأصل وجوهك. فعلى رأي الشيخ رحمه الله يستمر ويكمل ولا عليه، وهذا الذي نراه ونفتي به. على رأي الجمهور إذا قلنا يلا رح اذهب توقف، وش اللي طلع من الزحام؟ أولا إذا طلع من الزحام وش اللي يمكنه من الوضوء؟ لأن الحمامات كلها إيش مزحومة محموسة عند الناس. إذا قدر أنه توقف ثم رجع يطوف وأحدث، نقول اذهب ثانيا، وكل ما رجع واحد فيما اذهب ثالث مشقة هذا. وهذا وارد في أيام الزحام، كثير من الناس ما يتحمل الزحام إطلاقا ويصيبه الحدث، إما قطرة من بوله تخرج وإما ريح. نعم. فنحن نقول فتوانا أن الأفضل بلا شك أن يطوف على طهارة، لأنه إذا طاف سوف يصلي ركعتين بعد الطواف، وهذا لا بد من أن يكون في طهارة الركعتين. لكن